اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك يا أمة الله والله يعافيك. بسم الله أرقيك من سوء عظيم وشر مستطير. بسم الله. بسم الله أرقيك من سحر عظيم قوي شديد مشموم. بسم الله أرقيك من سحر في طيب شممتيه، أثر على الرأس والعقل والإدراك والذهن والذاكرة والفكر. بسم الله أرقيك من سحر مشموم قوي عظيم شديد. بسم الله أرقيك من سحر شممتيه، من سحر شممتيه تبخر في الرأس، أثر على الإدراك والذهن والذاكرة. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، شفاء أسألك يا ربنا لرأسها من سحر شمته في طيب. أبطل هذا السحر العظيم شمته في عطور وفي أطياب أثرت على رأسها ومخها وإدراكها وذاكرتها وذهنها. بسم الله. بسم الله أرقي رأسك يا أمة الله. بسم الله. بسم الله أرقي رأسك من عقد وعاقد، من عقد وعاقد، من عقد وعاقد، ومن هذا السحر الذي شممتيه. بسم الله أرقيك من هذا السحر. بسم الله أرقيك من هذا السحر. بسم الله أرقيك من هذه العقد. بسم الله أرقيك من هذه العقد. بسم الله أرقيك من هذه العقد. بسم الله أرقيك من هذه العقد. بسم الله أرقيك من هذه العقد. بسم الله أرقيك من هذا السحر. بسم الله أرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من هذه العقد. بسم الله يرقيك من هذه العقد. بسم الله يرقيك من هذه العقد. بسم الله يرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من هذه العقد. بسم الله يرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من سحر التفريق. بسم الله يرقيك من سحر الجنون. شمم فيه أثر على الرأس، شمم فيه أثر على العقل والإدراك. اللهم أطله يا ربنا. أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية على رأسها وعقلها، على ذهنها وذاكرتها. اللهم أطل هذه الأذية، اللهم أطلها يا رب البرية. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية، اللهم أطلها يا رب البرية. أطلها يا ربنا من رأسها، أطلها يا ربنا من عقلها وإدراكها. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذه العقد، أحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله الكافي. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهاء، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم يا ربنا انزعها يا ربنا نزعا. بسم الله. بسم الله. اخرجها يا ربنا دما، اخرجها يا ربنا صديدا، فكها يا ربنا من العقل، فكها يا ربنا من الادراك، فكها يا ربنا من الذهن. بسم الله. بسم الله يرقي النافوخ، بسم الله يرقي الجبهه، بسم الله ارقي، ارقي مؤخره الراس. بسم الله يرقي الجبهه، بسم الله يرقي النافوخ، بسم الله يرقي الهامه، بسم الله يرقي الهامه، بسم الله يرقي الهامه، بسم الله يرقي يلقي مؤخرة الرأس مؤخرة الرأس مؤخرة الرأس مؤخرة الرأس مؤخرة الرأس مما فيه من سحر عظيم مما فيها من سحر عظيم تخلخل هناك وتغلغل هناك. اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم، ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار كلها يا رب العالمين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا داخلية، فكها يا ربنا خارجية، فكها يا ربنا، فكها على الجنون وعلى الخبال، اللهم فكها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى ضرها وعلى شر عليها، اللهم فكها يا ربنا على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم فك هذه الآثار، اللهم فك هذه الأسحار، اللهم فكها يا ربنا على مرض الجنون وعلى الخبال، اللهم فكها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم فكها يا ربنا من بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين أمها، بينها وبين أهلها، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هذه الأسحار، بسم الله يرقيك من هذا السحر الأسود، بسم الله يرقيك من هذا السحر الأحمر شممتي قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا، شمته في عطر، شمته في طيب، شمته في بخور، اللهم أطله يا ربنا، شمته في الأطياب، شمته في العطور، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذا السحر الذي أطبق على رأسك، من هذا السحر الذي أثر على ذهنك وعقلك وإدراكك، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، بسم الله بسم الله أرقي اليافوخ، بسم الله يرقي النافوخ، بسم الله يرقي الهامة من هذه العقاد كالمسامير مثبتة، كالمسامير مثبتة، مثبتة في رأسها، مثبتة في مؤخرة رأسها، مؤثرة مؤثرة معثرة معثرة مؤثرة معثرة، اللهم أبطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أطبق على رأسها، أبطله يا ربنا، ركب على رأسها، أبطله يا ربنا، معقودا على عقلها، اللهم أبطله يا ربنا، معقودا على على على رأسها، على عقلها وذهنها، بسم الله بسم الله، انزعه يا ربنا نزعا، انزعه يا ربنا نزعا، فكه يا ربنا فكا، اصهره يا ربنا طهرا، اخرجه يا ربنا اخراجا، الان يا ربنا بسم الله، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، اللهم ابطله يا ربنا مسموما تبخر في راسه، ابطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا، فكه يا ربنا فكا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا رعافا، أخرجه يا ربنا انزعه انتزاعا، أخرجه يا ربنا رعافا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها، أبطل يا ربنا هذا السحر معها، أبطله يا ربنا من فوقها، أبطله يا ربنا من تحتها، أبطله يا ربنا من حولها، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذا السحر، شمته في بخور، شمته في العطور، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله لأجل الجنون والخبال، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، يشوه رأسها، يشوه وجهها، يذهب عقلها، وينقص ذهنها، ويجننها، ويخبلها ويغمي عليها، ويغمي عليها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها، اللهم اطره يا ربنا فوقها وتحتها، اللهم اطره يا ربنا اثر على سمعها وبصرها، اللهم اطره اثر على نطقها، اللهم اطره اثر عليها مع زوجها واولادها وامها واهلها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، او به اذى من راسه، به اذى من راسه، او به اذى من راسه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على الاغماء وعلى التشنج على الاغماء وعلى التشنج، اللهم اطره يا ربنا يهمي على عقلها، اللهم اطره يا ربنا على التشنج وعلى الصرع وعلى الصرع، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطل السحر يا ربنا، اطره يا ربنا فيها ولها وعليها ومعها، اطره يا ربنا فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها، اللهم أبطله يا ربنا في بيتها، اللهم أبطله في بيتها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر مرسولا عليها، مرسولا عليها لأجل جنونها وخبالها وذهاب عقلها وإدراكها وإنقاص ذاكرتها، اللهم أطره يا ربنا أو به أذى من رأسه، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، شمته في عطر، شمته في عطر، شمته في طيب، شمته في طيب، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، اللهم أطل هذا السحر، فأخرج يا ربنا حارثة، فأخرج يا ربنا حارثة، فأخرج يا ربنا حارثة، فأخرج يا ربنا حارثة، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، فأخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا رعافا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر ابطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله على التشويه والتقبيح، اللهم اطله على التشويه والتقبيح، اللهم اطله يا ربنا على الجنون والخبال، الله اكبر الله اكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحرا شمته في عطر، شمته في طيب، شمته في طيب، اللهم اطره غم على عقلها، اللهم اطره يا ربنا يذهب ادراكها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يؤثر على تركيزها، اللهم اطره يا ربنا يؤثر على تركيزها، اللهم اطره يا ربنا يؤثر على ادراكها وذاكرتها، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، لأجل التشنج والصرع، اللهم أطره يا ربنا لأجل الفرقة، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أطره يا ربنا لأجل الضر بها، لأجل الشر لها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا، قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أطره يا ربنا فوقها وتحتها، أطره تغلغل على عقلها، اللهم أطره يا ربنا تخلخل في رأسها، اللهم أطره يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم المنان، بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون، اللهم يا ربنا أطره الآن يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، كالإبر في رأسها، اللهم أخرجه يا ربنا كالمسامير في رأسها، اللهم أخرجه يا ربنا كطبقات على رأسها وعقلها وإدراكها وذهنها، اللهم أطره يا ربنا أثر على سمعها وبصرها ونطقها وعقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم، بسم الله الكبير، بسم الله بسم الله، اللهم أطر يا ربنا سحرها، اللهم أطر يا ربنا سحرها، اللهم أطره يا ربنا، أطر سحرا مشموما على سحر مأكول ومشروب، على سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، اللهم أطر أسحارها كلها، اللهم أطلها يا ربنا، غزتها، أثرت عليها، حاربتها، اللهم أطلها يا ربنا، ضيقت صدرها، اللهم أطلها يا ربنا، ضيقت صدرها، سببت هما وغما وكربا شديدا فيها وعليها، اللهم أطلها يا ربنا، لأجل التفريق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله أرقي قيامة الله من هذا السحر الذي تمن فيه، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر سحرا مشموما في عطر، مشموما في طيب، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره، أثر على دمها، أثر على فكرها وعقلها، أثر على ذهنها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله مبطل الأسحار، بسم الله العزيز القهار، بسم الله مبطل الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، مشموما جديدا على سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، قديم قوي عظيم شديد، اللهم أبطله يا ربنا، تغلغل في عقلها وذهنها وذاكرتها، تخلخل في رأسها كله، أثر على دماغها وذهنها، أثر على سمعها وبصرها ونطقها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر وكل الأسحار يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، بسم الله بسم الله، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان تنزع هذا السحر نزعا، بسم الله، ونزعنا وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا. أسر في هذه الساعة يا ربنا أن تبطله يا ربنا. أطر يا ربنا سحرا مسموما. أطر يا ربنا سحرا شمته في طيب شمته في عطر شمته في طيب تغلغل في رأسها أثر في حياتها أثر في إدراكها. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا لأجل جنونها وخبالها وذهاب عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها. اللهم أطره مؤثرا اللهم أطره يا ربنا مؤثرا اللهم أطره يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق لأجل الجنون والخبال والإعياء والإغماء والتشنج والصرع. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بسم الله أرقيك من سحر تغلغل في الرأس. اللهم أطره الآن يا ربنا اللهم اجعله يخرج يا ربنا اللهم اجعله يا ربنا يخرج مخاطا اللهم أخرجه يا ربنا مخاطا اللهم أخرجه يا ربنا مخاطا اللهم أخرجه يا ربنا رعافا اللهم أخرجه يا ربنا رعافا اللهم أخرجه يا ربنا مخاطا اللهم أخرجه يا ربنا مخاطا اللهم أخرجه يا ربنا رعافا اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا وأخرجه أخرجه يا ربنا رعافة أخرجه يا ربنا مخاطع اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه مع الحجامة اللهم أخرجه مع شرطة محجم اللهم أخرجه يا ربنا مع شرطة محجم اللهم أخرجه يا ربنا مع شرطة محجم اللهم أخرجه يا ربنا بحولك اللهم أخرجه يا ربنا بالغمى اللهم أخرجه يا ربنا علقة اللهم أخرجه يا ربنا ماء اللهم أخرجه يا ربنا صديدة اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطره مشموما شمته في عطر شمته في طيب شمته في طيب شمته في طيب. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره وأخرجه يا ربنا اللهم أطره وأخرجه يا ربنا اللهم أطره وأخرجه يا ربنا أخرجه الآن بحولك. بسم الله بسم الله وأخرجني مخرج صدقة ونزعنا ونزعنا وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. الآن يا ربنا يلقى ويقذف يا ربنا من رأسها مع مخاطها يا ربنا ومن أذنيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومع فمها يا ربنا ومن مسام جلدها ومن فروة شعرها من فروة شعرها. اللهم أطره يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا من فروة شعرها اللهم أخرجه يا ربنا من مسام شعرها من مسام شعرها من فروة رأسها ومن فروة رأسها. بسم الله اللهم أخرجه يا ربنا على جنونها وخبالها اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره على إغمائها وتشنجها وصرعها اللهم أطره يا ربنا على ذهاب عقلها وإدراكها وإنقاص ذاكرتها. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا لمآرب لمن سحر لمآرب لمن سحر يريد فراقا يريد طلاقا يريد شقاقا يريد عذابا يريد قتلا لها يريد قتلا لها ودمارا وفكاكا وتبارا لها وخسارا. اللهم أطره بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم اجعل يا ربنا رأسها يقذف سحرها اجعل يا ربنا رأسها يقذف سحرها الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن يهز رأسها الآن يا ربنا الآن تفك كل عقد فكا الآن يا ربنا الآن تفك المرابط فكا يا ربنا الآن الآن تحلل العقد إحلالا الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله العظيم العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون بسم الله بسم الله بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل بأمر الله وقوته وقدرته سحر عظيم مشموم شمته في طيب شمته في عطر شمته شمته في دهن شمته في عطر دهن في طيب دهن شمته شمته في طيب في طيب في طيب النفاث اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره وأخرجه يا ربنا الآن الآن يا ربنا يهتز رأسها الآن يا ربنا تفك عقده الآن يا ربنا الآن تحلل عقده الآن يا ربنا تفك مرابطه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هذا السحر ينطل بحول الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله على هذا السحر على هذا السحر المدمر المدمر المزلزل اللهم أطله اللهم فكه فكا اللهم صهره صهرا اللهم أخرجه إخراجا اللهم انزعه يا ربنا نزعا بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله اخرجه يا ربنا اخرجه مخاطع اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مع اذنيها اخرجه يا ربنا مع انفها مع منخرها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مع فمها الان تقيئه الان يا ربنا الان يا ربنا يخرج من فروه راسها يا ربنا من مسام جلدها يا ربنا من منابت شعرها بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله وقوته وقدرته بطل بامر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله الكبير المتعال العظيم العظيم المنان المنان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم أطر هذا السحر المشموم اللهم أطره يا ربنا شمته في طيب شمته في عطر شمته في بخور اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين وأنت إله الأولين والآخرين تول أمورنا واكشف كروبنا في هذه الساعة يا ربنا وأذن بشفاء أمتك يا رب العالمين وشفائنا أجمعين يا مولانا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك يا ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم قيها وقنا أجمعين شرا عظيما قيها يا ربنا هذا الشر هذا الضر قيها يا ربنا هذا الشر قيها يا ربنا هذا الضر قيها يا ربنا هذا السحر اللهم قيها يا ربنا هذا السحر قيها يا ربنا سحرا مشموما قيها يا ربنا سحرا مشموما قيها يا ربنا سحرا مشموما قيها يا ربنا سحرا مشموما أثر على عقلها وإدراكها أثر على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها اللهم أبطل هذا السحر شمته يا ربنا أبطله يا ربنا منها ومن أهلها أجمعين منها ومن زوجها وأولادها اللهم فكه فكا اللهم اطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا مع العفاس، اخرجه يا ربنا مع الرعاف، اخرجه يا ربنا رعافة، اخرجه يا ربنا بالغمة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بالغمة، اخرجه يا ربنا، اخرجه رعافة، اخرجه مخاطع، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا بسم الله. الان يا ربنا، الان يتدفق ويخرج ماؤه، الان يا ربنا يتدفق ويخرج ماؤه وضره وشره يا ربنا بسم الله، بسم الله، يخرج من خاريها، يخرج يا ربنا من انفها، يخرج يا ربنا من اذنيها، يخرج يا ربنا من منابت شعرها، بسم الله، بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله مما تخافين يا أمة الله من سحر شممتيه في حطر، شممتيه في طيب، شممتيه في طيب، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر أو به أذى من رأسه، اللهم أبطل هذا السحر المشموم، مشموما قويا عظيما، لزج لزج برأسها، لصق برأسها، أثر على مداركها، أثر على عقلها وإدراكها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، تصلب فيها، تجمد في رأسها من الداخل، تجمد في المخ والمخيخ، تجمد في المخ والمخيخ، اللهم أطله يا ربنا، تجمد، تصلب، تحجر في رأسها، تحجر فيها، تحجر على عقلها وإدراكها، لأجل جنونها وخبالها، لأجل جنونها وخبالها، لأجل جنونها وخبالها، وضر عليها وشر عليها، يحيط بها وعليها، يحيط بها وبزوجها وأولادها وأهلها، اللهم أطله يا ربنا بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، اللهم أزل هذه الأذية من رأسها على دوخة وصداع، على دوخة وصداع، على دوخة ودوار وصداع شديد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، على دوخة وصداع وعلى جنون وخبال، او به اذى من رأسه، او به اذى من رأسه، او به اذى من رأسه، او به اذى من رأسه، او به اذى الرأسة، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في جبينها، اطره يا ربنا في مخها، اطره يا ربنا في الهامة، اطره يا ربنا في الناجوخ، اطره يا ربنا في الأخذعين، اطره يا ربنا في مؤخرة رأسها، اطره يا ربنا في القرنين، اللهم اطره يا ربنا، اطره في جوانب الرأس، اطره يا ربنا وسط الرأس، اطره يا ربنا في مؤخرة الرأس، اطره يا ربنا في مقدمة الرأس، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أو به أذى من رأسه، اللهم يا ربنا زلزل يا ربنا هذا السحر، زلزل يا ربنا هذا السحر، هل أنا ينتفض الرأس، هل أنا ينتفض الرأس، هل أنا يتدفق السحر، هل أنا يخرج يا ربنا، هل أنا يا ربنا يسهر المجمد، هل أنا يا ربنا ينزع المثبت، هل أنا يا ربنا ينزع المثبت والمحكم في رأسها من هذا السحر العظيم على الجنون والخبال وعلى دوخة وصداع وعلى عذاب ونكال، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أو به أذى من رأسه، فك عقده يا ربنا، اهل يا ربنا عقده، اللهم دمر يا ربنا عقده، اللهم زلزل يا ربنا عقده، اللهم انزع يا ربنا عقده، رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي أمري، واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، قدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا اهل لقدا